بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نعوذ بك اللهم من فتنة القول كما نعوذ بك اللهم من فتنة العمل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ورد في فتح المجيد حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود أنها كانت تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدى إلى آخره، ما صحة الحديث وما توجيهه؟ الحديث هذا معروف، وهو سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة. أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقي، حمله العلماء على أحد وجهين: الأول أنه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء العام، والرقية تكون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالدعاء الذي ينفع المشتمل على خير واستعانة واستغاثة وتوسل إلى الله جل وعلا ونحو ذلك، فيحمل على أنه كان يدعو ورقيته كانت دعاء. والثاني حمله طائفة من أهل العلم على أنه كان يرقي بالتوراة، بما علم بما يعلمه من التوراة مناسبا للرقية. وهذا الوجه رجح بقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقى اليهودي سكنت. وهذا يدل على أن الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو، فلا تحمل على أنها رقية بذكر الله جل وعلا مطلق. قل: أنا ممن يعتنون بالتوحيد والعقيدة السلفية، ولكن أنا مبتدئ في الحقيقة، لا أدري كيف أبدأ وبأي كتاب أبدأ، لذا أرجو التوجيه والإرشاد في ذلك. ذكرنا لكم عدة مرات أن طلب العلم يكون بالتؤدة ويكون شيئا فشيئا، ويعتني المرء بمراحل طلب العلم ويأخذ الأول فالأول، لا يرهق نفسه بأشياء لا يستوعبها أو تكون من المطولات التي ربما يأخذ ويفهم بعضها ولا يفهم بعضا آخر ونحو ذلك، فليبتدئ بالكتب التي اعتنى بها العلماء. وعلم التوحيد والعقيدة على قسمين: التوحيد ويعنى به توحيد العبادة، وهذا يبدأ فيه برسالة في ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بالنبذ المعروفة كالقواعد الأربع وكشف الشبهات ونحو ذلك، ثم يقرأ كتاب التوحيد مع شرحه يعني على أحد العلماء، فإنه مرتبة وسطى في معرفة توحيد العبادة وأدلته. ثم إذا أراد أن يتوسع فيقرأ الشروح المطولة له كتيسير العزيز الحميد ونحو ذلك من الحواشي والشروح، ثم بعد ذلك في الأخير يعتني بكشف الشبهات مرة أخرى وبفتاوى أهل العلم في مسائل التوحيد، توحيد العبادة، لأنها تنزل ما درس على الواقع فيستفيد من ذلك. القسم الثاني العقيدة السلفية، وهي المعروفة بكتب العقيدة التي فيها بيان أركان الإيمان وما يتصل بذلك من منهج السلف رحمهم الله تعالى، وهذه يبدأ فيها فيما ينفع بكتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة صاحب المغني عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، ثم ينتقل بعدها إلى الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد شروحها، ثم مع العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي،

الباطنية وهم الإسماعيلية ومن شابههم، والطائفة الثانية غلاة الصوفية، فهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن ولهم فيه تعريفات وتفصيلات. أما النصوص الشرعية فلها ظاهر ولها باطن، باعتبار أن الظاهر ما دل عليه منطوق اللفظ، وأن الباطن ما دل عليه المفهوم، وهذا ربما استعملها بعض الأصوليين، وربما استعمل هذه اللفظة بعض أهل العلم، وربما جاءت في بعض كتب التفسير عن بعض السلف، فيعنون بها الظاهر ما يفهمه الإنسان من ظاهر الألفاظ، والباطن ما يقتضي التركيب وفهم يعني المفهوم، وما يكون مع نوع تأمل وتدبر. من هم الأقارب الذين يأثم العبد إذا لم يصلهم؟ وهل الأخت من الرضاع يأثم العبد إذا لم يصلها؟ الواجب هو صلة الرحم، واسم الرحم الذي تجب صلته وتحرم قطيعته يشمل كل من بينك وبينه نسب من جهة الأب، يعني الأب، الجد، الأعمام، الأبناء، الإخوان ونحو ذلك، وكذلك من جهة الأم أيضا، وذلك مثل الخالات لأن الخالة بمنزلة الأم، ومثل أقارب الأم، خال الأم أو عم الأم ونحو ذلك، هذا من صلة الرحم. وكذلك من الجهة الثالثة جهة الرضاع، فإن الأب من الرضاع والأم من الرضاع توصل، كذلك الأخت من الرضاع توصل، وهكذا. لكن الصلة تختلف بحسب مرتبة الموصول، فليست كلها في مرتبة واحدة. فصلة الوالدين من أي جهة كان، يعني الوالد القريب والوالدة القريبة، هذا أعظم من له الحق، جعل الله جل وعلا حقهما قرينا بحقه. ثم الجد والجدة هم في مرتبة بعد الوالد والوالدة قريبين، ثم جهات الأب الأم، جهات الأم، ثم بعد ذلك تأتي الأب من الرضاع أو الأم من الرضاع ونحو ذلك. كذلك الإخوان والأخوات القريبين ثم الأبعد، ومن كان بمنزلة الأم وهي الخالة. المقصود أنهم مراتب، فالمرء يؤدي الصلة الواجبة بما يناسب هذه المراتب حسب الوسع والطاقة. والصلة الواجبة لا يعني أنها الزيارة بالذات، يعني بالنفس تروح لها بنفسك ونحو ذلك، فيكفي في الصلة الواجبة ما عده الناس وصلة، لأن الحق لهم، هذه حقوق مشتركة، فما عده الناس صلة للرحم صار صلة. فالأب مثلا، بعض الآباء لو ما أتيته إلا كل أسبوع أو كل أسبوعين عدك واصلا، أو إذا احتاجك في شيء أو متردٍ عنك، هذه صلة كافية شرعا. فالمقصود أنه لا يصبح هناك قطيعة، لأن الله جل وعلا حرم القطيعة بقوله جل جلاله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على صلة الأرحام، وقال: صلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل سفا. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لأنه يعمل الصلة لله جل وعلا. أما المكافئ، عمل معي إحسانا بعمل معه، سأل عني أسأل عنه، وفزع لي أفزع له، عمل معي معروف أعمل معه، هذه مكافأة، هذه تعملها مع القريب وتعملها مع البعيد، مع ذي الرحم ومع الآخرين. وأما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني لو فرض أنه قطعت الرحم وقالوا وصار بينه وبينهم كراهة أو ما يريدونه، فهذا يسعى للصلة بالله جل وعلا. المقصود من هذا يعني تلخيص الجواب، أولا أن الأقارب مراتب، أن ذوي الرحم مراتب، وكل يعطى ما يستحق من الصلة، من صلة الرحم، وليسوا سواء في استحقاق هذه الصلة ولا في مقدارها. الثاني أن هذه الصلة ضابطها العرف، فما عده الناس صلة صار صلة، وهذا راجع إلى الحقوق التي يتبادلها الناس. فالمقصود أن يكون المرء واصلا بما عهده، بالهاتف يتصل يسأل، إذا احتيج إليه قام بالواجب، يتفقد أحوالهم المادية بين الحين والآخر، يزورهم بنفسه إذا أمكن. هذا يختلف باختلاف البلاد، باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. والمسألة الثالثة والأخيرة أن الصلة ليست بالمكافأة، بل الصلة لله جل وعلا، يصل لله ولو كان فيها غضاضة عليه، ولكن تكون صلته لطلب امتثال الأمر والواجب الشرعي. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم، وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة وللجماعة، لأن لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة، أو باعتقادي كما سيأتي، باعتقادي الخروج أو باعتقادي جوازه أو الذهاب مذهب من أجازه. فقوله ولا نرى الخروج، لا نرى يعني أهل السنة والجماعة المتبعين للأثر ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولما دلت عليه الأدلة، هؤلاء لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر، حتى ولو كان عندهم جو وطغيان وظلم فإنه يجب أن يطاعوا، لأن طاعتهم فريضة. ها هنا مسائل: الأولى الخروج، بل قبل ذلك لفظ الأئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة، فولي الأمر العام يعني ولي الأمر للأمة للناس يطلق عليه ولي أمر ويطلق عليه إمام. أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسموا ولاة الأمر لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمره، فالأمر راجع إليه. فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي، أو بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس، كما قال جل وعلا: وأولي الأمر منكم. وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث، كما جاء في الآية من تسمية الحكام بولاة الأمور. أما لفظ الأئمة، فولي الأمر هو الإمام، ومن ولاه الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيسمى إماما، لأنه يؤتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للأمة. ولفظ الإمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. الحديث. وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما. المسألة الثانية: الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس العامة، في أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء، وأيضا يجمع إلى ذلك العلم بأحكام الشريعة بما يناسب، ولا يشترط فيه أن يكون الأعلم كما هو مبسوط في مكانه في كتب الفقه. واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة، وفي معاوية رضي الله عنه، وفي عدد من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن، ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان، فحينئذ يكون ما يشكل على الناس في أمر دينهم فمرجعهم فيه إلى أهل العلم بالدين، وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر العام. وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم في ما يرى أن يستشيرهم فيه. وهذا المأخذ هو وجه قول من قال إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، يعني كلا فيما يخصه، الأمراء في الأمر العام، أمر الدنيوي، ما يصلح الناس وما به تكون حياتهم، والعلماء فيما يكون من أمر الدين، فيما يأتون وما يذرون. وهذا ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن ولي الأمر هو من يعلم، وهو الذي جاءت فيه الآيات: وأولي الأمر منكم، وكذلك: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الأصل اجتماع الصفتين في ولي الأمر. فإذا لم تجتمع الصفتان أعطي ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام، وفي المسائل الدينية يستفتى ويسأل أهل العلم. ولهذا اجتنب كثير من العلماء، بل أكثر العلماء والأئمة، أن يطلقوا على العالم ولي الأمر لأجل ألا يكون هناك افتئات وخروج، ولأجل ألا يكون هناك مأخذ لمن يريد الخروج على الإمام أو ولي الأمر. ومنهم من استعمل هذا وهذا، يعني أن

ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والأدلة على هذا الأصل في السنة كثيرة جدا وأفردت بالتأليف، وحري بطالب العلم أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواء. وأصل الاتباع أن يتخلص المرء من هواه، قد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة التأويل والتبرير في هذه المسائل، والواجب على المرء أن يموت على الطريقة الأولى بغير تغيير ولا تبديل. وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إما عملا وإما اعتقادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة عزيزة، واتباع طريقة السلف مطلوبة، والواجب على المرء أن يخلص نفسه من هواها وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. المسألة الخامسة: الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين. الأول عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه، وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب إليه بقولهم كان يرى السيف، يعني اعتقادا ولم يبايع. والصورة الثانية وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم، يخرج على الإمام يجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال أو نحو ذلك، يعني الخروج بالعمل في عليه سعيا في قتله أو إزالته. فهاتان الصورتان للخروج، والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها، وهي الخروج بالقول، لأن ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول، فهذه لا تنضبط، لأن الخروج بالقول قد يكون خروجا وقد لا يكون خروجا، يعني أنه قد يقول كلاما يؤدي إلى الخروج فيكون سعيا في الخروج، وقد يقول كلاما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس، وهذا لا يدخل فيه. ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج فإن الخروج بالقول فيه تفصيل، لا يطلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. ومعاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرجوا على أميرهم بالقول أن يقول للناس شيئا أو أن الناس كرهوه، فاجتمع حجر بن عدي أو عدي بن حجر مع بعض أصحابه فحصبوه، حصبوا الأمير وقالوا لا نسمع ما تقول، فأرسل إلى معاوية فأمر معاوية بأن يؤخذوا وأن يسيروا إليه، وكانوا 17 رجلا منهم الصحابي هذا، فقبل أن يصلوا إلى دمشق أمر بهم فقتلوا. هذا استدل به على أن فعل معاوية رضي الله عنه مصير منه إلى أن الخروج بالقول، إلى أن الخروج يكون بالقول وتنزل على هذا الأحاديث. وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد، بل معاوية رضي الله عنه فعل ذلك تعزيرا وله واجتهاده في هذا الأمر. فإذا نقول الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين: الصورة الأولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه يعني على ولي الأمر المسلم، والصورة الثانية السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. أما بالقول هذه فيها تفصيل فقد تكون وقد لا تكون. المسألة السادسة: الخروج على الولاة الأئمة له أسباب، ولم يخرج أحد إلا وله فيه في خروجه تأويل. فالخروج على عثمان رضي الله عنه الذي أدى إلى مقتله رضي الله عنه وأرضاه كان بسبب تصرفات المالية لعثمان رضي الله عنه وتوليته قرابته، فتجمع الخوارج ممن يدينون بالخروج منكرين هذا الأمر متأولين، فخرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه في قصة مبكية، حتى إنه رضي الله عنه لم يدفن إلا ليلا، وتبعه ثلاثة أو أربعة صلي عليه سرا ثم أخذ ليلا على النعش بسرعة، ولم يدفن في البقيع وإنما في حائط يعني في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف أنه دفن. حتى جاء في الرواية أنهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا نسمع رأسه يضرب في النعش من شدة السير به خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه. وهذا بسبب التأويل، تأويل في المال عندهم، يعني تأولوا خروجهم في الرغبة في الصلاح في الأمور المالية وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى معاداة هؤلاء رضي الله عن الصحابة أجمعين، وخذل من خالف سبيلهم إلى يوم الدين. والسبب الثاني: رؤية المرء ما يكره في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعام، ما يكرهه دينا أو ما يكرهه دنيا. وهذا السبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فيؤديه إلى الانتصار متأولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون آخذا في الخروج أو خارجا فعلا. وهذه المسألة، مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا، أعظمها ما حصل في عهد الإمام أحمد رضي الله عنه، حيث ورأى أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة، وهي مسألة خلق القرآن، حيث دعي الناس إلى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر وألزموا بذلك، حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشية من بعض مسائل الدنيا. والإمام أحمد لما قيل له في الخروج نفض يديه وقال إياكم والدماء، وأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. شيئا يكرهه لعامة لأنها جاءت في سياق الشرط، وهذه تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية، فأمر بالصبر، والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج. وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر: ألا من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعلى هذا كان هدي الصحابة، فابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه، صلى وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر أربعة، ثم لما سلم قال أزيدكم، يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ قالوا لازلنا معك اليوم في زيادة. والنصوص الدالة على وجوب الطاعة في المعروف، تحريم نكث البيعة ونحو ذلك، تدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج، وهو أن يرى ما يكرهه دينا أو ما يكرهه دنيا، إلا أن يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما جاء في الحديث قال أفلا ننابذهم، أو قال أفلا نخرج عليهم، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: قول الأول أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروج، وإذا قالوا يجب فمعناه أن أخذ العدة والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد، وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقون في كتب في شرح كتب الحديث، وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. القول الثاني أن هذا يجوز ولا يجب، بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولي الأمر الذي كفر ليس فيه مفسدة من سفك الدماء. المسألة السابعة: الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتهم من طاعته حفظا لبيضة هذه الأمة وجمعا للكلمة وقوة لها على أعدائها. والعلماء ذكروا أن ولي الأمر له أن تصرفات ولاة الأمور، يعني من حيث التنظير، تكون على أحد أنحاء: الأول أن يأمروا بالطاعة، أن يأمروا بشيء فيه طاعة، يأمر الناس بإقامة الصلاة، يأمر الناس بإيتاء الزكاة، يأمر الناس بأداء الحق الشرعي بعامة، ينهون الناس عن المحرمات، يقيمون الحدود، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر ونحو ذلك، مما هو معلوم الأمر به أمر إيجاب أو استحباب، أو معلوم النهي عنه نحي تحريم أو كراهة في الشريعة. والحالة الثانية أن يأمروا بأمر اجتهادي فيه، لهم فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو أحد الوجهتين، أو اجتهادهم كان مبنيا في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها الحكم أو لم يراد أن تبحث، مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس. الحالة الثالثة أن يأمروا بمعصية الله جل وعلا. أما الأول فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع، وطاعتهم في ذلك من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الثانية وهي المسائل الاجتهادية، فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في المسألة واجتهد، أو اجتهد في المسألة اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه فإن طاعته في ذلك متعينة أيضا إذا كان متعلقا بالأمة بعام. فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف، لأن طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل إنما الطاعة في المعروف تشمل الصورتين، في الصورة الأولى والصورة الثانية، لأن الاجتهاد معتبر شرعاً. والثالثة هي أن يأمر بمعصية الله جل وعلا. الأمر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله جل وعلا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإذن الأدلة التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر أو التي فيها بيان الطاعة إنما الطاعة في المعروف تفهم معا ولا يضرب بعضها في بعض، يعني أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية، يطاع فيما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ويطاع ولا يطاع فيما فيه معصية لله جل وعلا. المسألة الأخيرة الثامنة، قوله في آخر الكلام وإن جاروا، هذا فيه تبيين لأصل المسألة أن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل، يعني للعادل من الأئمة أو للتقي من الأئمة أو لمن يسير بكل الشرع من ولاة الأمر، بل وإن كان منه جور فإنه يطاع. والجور يكون في صورتين: الصورة الأولى جور في الدين، والثانية جور في الدنيا. والجور في الدين ضابطه ألا يصل فيه إلى الكفر، والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. ومن أهل العلم من فرق بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة، فقال ولي الأمر ذو العدل يطاع مطلقا إلا في المعصية، وأما ولي العدل ذو الجور فإنه لا يطاع إلا فيما يعلم أنه طاعة، أما إذا لم نعلم أنه طاعة قال فلا يطاع. وهذا الكلام وإن كان منسوبا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين، لكنه في مقابلة النصوص ومخالف لإطلاق الأئمة في هذه المسائل، وتفريق في بين إمام العدل وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة لكن في غير هذه الصورة، فهم فرقوا ما بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء، فإنه إذا كان يعلم أن جوره في قتل من لا يستحق القتل فإنه إذا أمر أحدا أن يقتل فلانا قالوا لا يتعين عليه الطاعة لأنه قد يكون قتله ظلما إذا لم يستبله أنه مستحق للقتل. وهذا يكون في أزمنة الفتن ونحو ذلك والعداءات، ويقول اقتل فلانا ولا يسأل، فهنا فرق طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجور، قال إمام العدل لا يسأل، وأما إمام الجور فيتحرى حتى لا يكون، إذا كان يعرف أنه يسفك الدماء فإنه لا يقتل أحدا إلا إذا استبان له أنه مستحق للقتل. والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات الأدلة، لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع، خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع إلى ظاهر الدليل، ولا يسوغ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة، وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يطاع في الطاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية، ولا يطاع في صورة واحدة وهي أن يأمر بمعصية الله جل وعلا، فلا سمع ولا طاعة. ويكون إذن الجور ليس سببا في الخروج، سواء كان جورا في الدين أو كان جورا في الدنيا، بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا، كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج أهل السنة، قال أكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. فإذا قوله هنا ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني به أن عقيدة السلف الصالح أن يسمع ويطاع لولي الأمر ويحافظ على البيعة ولا يخرج المرء، ولا يلقى الله وليس له حجة في نزع الطاعة، في نزع اليد من الطاعة، ومهما كان الذي رآه إذا لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. قال الطحاوي بعدها رحمه الله ولا ندعو عليه، يريد أن هدي السلف الصالح وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون على ولي الأمر والأئمة، لأن الدعاء عليهم من سيما أهل الخروج وسيما الذين يرون السيف إما اعتقادا أو عملا. هدي السلف الصالح هو أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليه، لأن في الدعاء لهم الصلاح والمعافاة كما سيأتي، وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من أسباب اعتقاد الخروج عليهم، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم، فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم، لأنه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم. وهذه تضمها إلى قوله في آخر الجملة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني أن الهدي هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أنه كما أن لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع، لأن صلاحه صلاح للناس، والمعافاة يعني أن يعافيه الله جل وعلا مما ابتلاه به أو مما أجراه في رعيته من الأمور المخالفة للدين. قد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أظنه أبا ذر، كان يتكلم في معاوية رضي الله عنه في بعض تصرفاته السلوكية أو المالية أو التوليد، فأتى به وقال له: يا فلان، أليس لك ذنوب؟ قال: بلى. قال: فما ترجو في ذنوبك؟ قال: أرجو العفو والمعافاة من الله جل وعلا. قال: أفلا رجوت لي، يقول معاوية رضي الله عنه، أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟ قال فسكت. وهذا يدل على أن الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أنه هو الهدي الماضي، وهو الذي يوافق الأصول الشرعية. قد قال جمع من الأئمة، منهم الفضيل بن عياض، منهم الإمام أحمد وجماعة: لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقد نص البربهاري رحمه الله في كتابه شرح أصول السنة على أن من سيما أهل البدع الدعاء على ولاة الأمور، ومن سيما أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأئمة تقريرا مستفيضا. قال رحمه الله: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. يريد أن أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر، وذكر اليد لأنها وسيلة البيعة، لأن البيعة تكون بصفقة اليد، وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد، بأن يبايع يدا بيد. وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل الحل والعقد، أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. فلا ننزع يدا من الطاعة، يعني بعد البيعة باليد، لأن هذا سيما الخوارج. ونرى طاعتهم، طاعة ولي الأمر فيما في غير المعصية، من طاعة الله عز وجل فريضة، واجب ما لم يأمر بمعصية. وهذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة في دلالتها. نقف عند قوله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. جعلنا الله وإياكم من المتبعين للسنة والجماعة المهيئين لذلك، إنه سبحانه جواد كريم. ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في خير حال، على سنة ورضوان بعد الحج إن شاء الله تعالى. وفقكم الله بما فيه رضاه.